ورأي من يخالفني خطأ يحتمل الصواب. لم يقطع برفضه أيضا ولم يجزم بصحة رأيه هو. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يستمسك به المسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. هذا الحديث أيضا يتعلق بأحكام السفر، يتعلق بأحكام السفر. وهذا الحكم الذي ذكر هنا هو أن المرأة المسلمة التي تخشى الله وترقبه لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة، مسافة يوم وليلة. والمقصود بتقدير اليوم والليلة هنا كما يقول العلماء السير بسير الأقدام ومشي الإبل، يعني المسافة التي تقطع بالأقدام أو تقطع بسير الإبل المعتاد، وليس الركض بل بالسير المعتاد، التي تقطع في يوم وليلة، هذه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافرها إلا إذا كان معها محرم. وقوله وليس معها حرمة، ليس المقصود بالحرمة ما يفهمه عامة الناس أي المرأة، لا، المقصود المحرم، المقصود بالحرمة هنا المحرم. والمحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأديب. رجل الذي يحرم عليه نكاح المرأة على التأديب، لأن حرمة النكاح تنقسم إلى قسمين: حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة. فالحرمة المؤقتة هذه تكون بسبب عارض، يعني كما يحرم على الإنسان أن ينكح أخت زوجته، ما يحرم على الإنسان أن ينكح أخت زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في المحرمات قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فالمحرم ما هو؟ الجمع بينهما. لكن لو طلق واحدة ثم تزوج بالأخرى فلا شيء عليه. فإذا تزوج بإحدى الأختين فإن الأخرى تحرم عليه حرمة مؤقتة، وليست حرمة مؤبدة، بل حرمة مؤقتة، أي ما دامت أختها في عصمته هذه حرمة مؤقتة. فمن تحرم على، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا من الأمور المحرمة، وإن لم تذكر في الآية لكنها ذكرت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تحت عصمة رجل واحد هذا حرام، لا يجوز. لكن لو طلقها يجوز له أن ينكح الأخرى. فالرجل الذي يحرم عليه الجمع بين امرأتين في وقت واحد هذا ليس محرما للأخرى، محرم لمن هي تحت عزمته، لكن ليس محرما للأخرى لأنه أجنبي عنها، بحيث لو طلق هذه التي في عزمته جاز له أن ينكح الأخرى. لكن المقصود بالمحرم من يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد. من هو؟ أبوها، أخوها، عمها، خالها، ابنها، ابن أخيها، ابن أختها، والد زوجها، هؤلاء كلهم يحرم عليهم نكاح المرأة على التأبيد، يحرم عليهم نكاح المرأة على التأبيد. أو زوج ابنتها هذا يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد. فلذلك لا يحل للمرأة أن تسافر هذه المسافة التي ذكرت في الحديث إلا إذا كان معها واحد من هؤلاء، أو كان معها زوجها. الزوج ليس بمحرم، ليس بمحرم، لكنه أخص من المحرم، أقوى من المحرم، لأنه يطلع من المرأة على أشياء لا يطلع عليها حتى المحرم. فلذلك لا يحل لها أن تسافر إلا إذا كان معها رجل يحرم عليها نكاحه على التأبيد أو كان معها زوجها أو كان معها زوجها. وهذا دليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، دليل على حرمة هذا الأمر، دليل على حرمة هذا الأمر إلا في أحوال الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. ضرورات لها أحكام، يعني لو أن امرأة كانت مسافرة مع زوجها فتوفي زوجها في الطريق وليس معها أحد، ماذا تصنع؟ هل تبقى مع زوجها حتى تموت؟ ماذا تصنع؟ لابد لها أن تسافر أن تعود. أو امرأة كانت في بلاد الكفار وخشيت على نفسها فهربت من ديار الكفار تقصد ديار المسلمين حتى ولو كانت المسافة بعيدة، هذه يجوز لها أن تسافر، لكن لأن هذه الحال حال ضرورة. سفر المرأة بمفردها هذه المسافة الطويلة مفسدة، ولكن بقاءها عند الكفار حتى يهتكوا عرضها ويفسدوا عليها دينها مفسدة أعظم، والقاعدة أن المفسدة الأعظم تدفع بارتكاب المفسدة الأقل. نعم، لكن ما لم يكن ذلك فإن المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لها أن تسافر حتى ولو قصدت العبادة. الآن تجدون في وقت النسك في الحج أو في وقت في العمرة في أثناء العام تجدون بعض النساء المسلمات يفدن إلى هنا من بلدانهن يقطعن المسافات الطويلة مفردها، تأتي بقصد العبادة بزعمها أنها تأتي هنا لتؤدي النسك، تأتي هنا لتتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة الطاهرة، نيتها صحيحة سليمة نعم، لكن فعلها مخالف للشرع، لكن فعلها مخالف للشرع. ولهذا يقول العلماء، سيأتي معنا إن شاء الله، يقول العلماء إن من شروط وجوب الحج على المرأة المسلمة وجود محرم لها، يعني لو لم يوجد محرم لها لا يكلفها الله بالحج حتى ولو وجدت مالا، ولو كانت مستطيعة من الناحية المادية أن تسافر لا يجب عليها الحج. لماذا أيها الإخوة شددت الشريعة في شأن المحرم؟ لأن المرأة عرضة للفتنة، عرضة للفتنة في السفر، فلذلك وجود زوجها معها أو وجود محرمها معها يدفع عنها ويبعد عنها وساوس الشيطان. ثم قد تكون المرأة صالحة في نفسها هي، لا يخشى عليها من جهة نفسها هي، لكن ما بالك لو أنها جاءت في الطريق أو في سكنها اعتدى عليها بعض الأشرار فهتك عفافها، من يدافع عنها؟ من يدافع عنها؟ ثم مسألة أخرى، لو أنها مرضت، مرضت فاحتاجت للكشف عليها، أن يكشف الطبيب بدنها أو حتى أن يكشف عورتها، من يقف معها؟ من يقف معها؟ لو أصابها حادث لا سمح الله، تعرضت لحادث في الطريق، حادث مروري فتكسرت وتكشفت، من يشرف عليها؟ من يغطي عورتها؟ كل هذا وغيره يؤكد أهمية وجود المحرم أيها الإخوة. ولا ينبغي أن تغضب المرأة المسلمة، ولا ينبغي أن تتحسر على أنها لم تستطع المجيء للحج أو العمرة لأنه لا يوجد لها محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنها ورحمها، رحمها. ونية المرء خير من عمله، الإنسان قد ينوي فعل الخير في كثير من الأحيان ولا يتمكن من فعله، فيكتب له أجر الفاعل. الإنسان يرى غيره يتصدق لأنه موسر فيقول لو أن لي مالا مثل مال فلان فأتصدق منه، فهما سواء كما جاء في الحديث، هما في الأجر سواء. فهذه المرأة التي لا تمكنها ظروفها من السفر مع محرم لها وليست متزوجة، أو زوجها لا يستطيع السفر لا يلزم من ذلك أنها تحرم الأجر ما دامت نيتها صالحة وقد عقدت العزم على أداء الفريضة متى ما تيسر لها، أجرها مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ولو ماتت قبل أن يتيسر لها ذلك لا يؤاخذها الله سبحانه وتعالى. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هنا يذكر فيه القصر ويذكر فيه أيضا سنة الجمع في السفر. فمن السنة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في السفر أنه يقصر ويجمع، والقصر كما قلنا في الصلاة في الرباعية، وأما الجمع فهو بين كل صلاتين وقتهما واحد، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما الفجر فلا تقصر ولا تجمع، لا تقصر ولا تجمع. كيف كانت سنة الجمع؟ ما هي السنة في الجمع؟ الجمع إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا كله مراعاة من الشريعة لمصلحة المسافر، يستطيع أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى أو أن يؤخرهما إلى وقت الثانية، فيستطيع أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب ويستطيع أن يؤخرهما إلى وقت العشاء، لأن هذا أرفق به في سيره، أرفق به في سيره. لكن ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر؟ يبينها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا أعجله السير يؤخر المغرب. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مستمرا في سيره فوجب المغرب، كان لا يصليه في وقته، كان يؤخره حتى يصليه مع العشاء، كان يؤخره حتى يصليه مع العشاء. ويبين هذا أيضا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل وقت الظهر صلاها وصلى معها العصر، يعني يجمع جمع تقديم، يعني إذا وجب الظهر قبل بدء السفر كان يجمع معها العصر، وإذا سافر قبل الظهر، قبل وجوب الظهر يعني قبل دخول وقت الظهر، كان يؤخرها حتى يصليها مع العصر. هذه هي السنة، لأن هذا أرفق بالمسافر. المسافر إذا شرع في سيره يضر به أن يتوقف أكثر من مرة، لكن يساعده أن يستمر في سيره مسافة طويلة ثم بعد ذلك يتوقف فيؤدي الصلاة. أيضا من سنة الجمع ألا يفصل بين الصلاتين، إذا انتهت الأولى أقام للثانية ثم صلاها بعدها قصرا. وابن عمر رضي الله عنهما يبين هنا أن السنة ألا يتنفل الإنسان بعد العشاء، إذا جمع أو جمع الظهر مع العصر ألا يتنفل بعدهما. المراد بقوله لا يسبح بعد العشاء أي لا يصلي النافلة، لا يتنفل بعدها ويترك هذه النافلة حتى وقت التهجد، حتى وقت التهجد عندما يقوم يتهجد من الليل يصلي هذه النافلة، وأما بعد الصلاة مباشرة فلا يصلي النافلة. وهذا هو الأوفق والأقرب، لأن الصلاة المفروضة إذا قصرت فمن باب أولى أن النافلة لا تصلى. إذا قصرت الصلاة المفروضة نفسها الرباعية صليت ركعتان، فمن باب أولى أن لا تصلى النافلة في هذه الحال، وهذا كله من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة، فقيل له تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. هذان الحديثان يدلان على حكم من أحكام النافلة، أحكام صلاة النافلة، أنها تصلى على الدابة، تصلى على الدابة وتصلى إلى غير جهة القبلة في السفر، إلى غير جهة القبلة. فلو كان الإنسان مسافرا بعكس اتجاه القبلة، فلو أراد أن يصلي إلى جهة القبلة لأعاقه ذلك عن سيره وعن سفره، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أباح للإنسان المسلم في هذه الحال أن يتنفل على دابته حتى ولو كانت متجهة إلى غير اتجاه القبلة. وهذا قد ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قال يصلي وهو راكب في غير القبلة، وثبت أيضا من فعل أنس، وبين أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولولا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعله ما فعله. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا بيان لشأن النوافل المرتبة، الرواتب، السنن الرواتب لا تصلى في السفر، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما. ويستدل لذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أن من فعل ذلك كان فعله هو الأوفق والأقرب للصواب، لأنه يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يسافر، وما كان يصلي النوافل المرتبة الرواتب، هذه السنن الرواتب ما كان يصليها في السفر. نعم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. المقصود بالسبحة هنا الصلاة النافلة التهجد، كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته حيث توجهت به، وهذا من الأحكام التي تخالف فيها الفريضة النافلة. الفريضة لا بد فيها من استقبال القبلة، ولا تصح على ظهر الدابة مع إمكانها على الأرض، لكن لو كان الإنسان مضطرا لا يستطيع أن ينزل عن دابته وهو لم يصلي الفريضة فإنه يصليها على ظهر الدابة، وأما النافلة فإنها تصح على ظهر الدابة حتى مع إمكانها على الأرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم. هذا بيان للصلوات التي يجمع بينها، التي يجمع بينها، وهي صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، يجمع بين الأوليين في وقت إحداهما، ويجمع بين الأخريين وهما المغرب والعشاء في وقت إحداهما. والجمع في السفر يقترن بالقصر، السفر الجمع في السفر مقترن بالقصر، لكن لا يلزم اجتماعهما في كل حال، إذا جمع في السفر فإنه يقصر مع هذا الجمع، لكن ليس القصر ملزما لحصول الجمع، فقد يقصر في الصلاة كما قصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في غزوة الفتح، وكما قصر في حجة الوداع من خروجه من المدينة إلى عودته إليها، ولكن لا يلزم أن يكون مع القصر دائما جمع، لأن الإنسان إذا توقف في سفره فقصر يقصر لكنه لا يجمع، لا يجمع. وأما الجمع فكان السنة فيه إذا جد به السير، يعني إذا كان في الطريق سائرا فإنه يقصر ويجمع. والجمع يمكن أن يحصل من غير سفر، ويمكن أن يحصل من غير قصر، يجمع في حال المطر ويجمع في حال العذر، حتى في الحضر، حتى في الحضر. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا دليل على تيسير الشريعة. مفروض ما هو المفروض؟ أداء صلاة الفريضة قائمة، لكن لمن؟ للمستطيع. ولذلك يقول العلماء: القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. قال: فإذا لم يستطع قال: يصلي قاعدة وصلاته تامة وصحيحة، لأن هذا هو الشيء الذي يستطيعه. فإذا لم يستطع قاعدا قال: فإنه يصلي على جنبه، يصلي على جنبه. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث: إذا لم يستطع أن يصلي أيضا على جنبه فإنه يومئ إيماء، كمن كان في مرض الموت يومئ إيماء. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وهذا دليل على أن النافلة لا يشترط فيها القيام، تصح من القادر وهو قاعد، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن الأفضل القيام، لكن نظرا لكبر سنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام ويطيل القراءة فيشق عليه، كان يقعد فيقرأ، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع بعد ذلك. وهذا دليل على أفضلية القيام في صلاة النافلة، لكنه ليس بشرط، تصح وهو قاعد. نعم. وعنها رضي الله عنها في رواية: ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، على بعض أحواله وحسن معاشرته لأهله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يفعل ذلك في صلاته، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كانت أهله مستيقظة حادثها، لأنه كما جاء في الحديث: إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. إذا كانت المرأة لا ترى من زوجها شيئا، مشغول بالنهار ومشغول أول الليل، فإذا جاء إلى البيت بعد العشاء نام قليلا ثم قام يصلي حتى يطلع الفجر، متى يتحدث مع أهله؟ متى تبثه زوجه همومها وشجونها؟ لا بد من أن يحادثها. ولذلك كان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يحادث أهله بالليل حتى قبل أن ينام، قبل أن ينام. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الأزواج، ويقع بسببها كثير من المشاكل، لأن المرأة بشر بحاجة إلى من يؤانسها، إلى من يحدثها، إلى من يخفف عنها، إلى من يستمع إليها، فيكفي في ذلك القليل، حتى لو كان هذا المقدار قليلا فإنه يكفي. لكن أن يمتنع الرجل عن محادثتها وعن الاهتمام بها، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، ليس من المعاشرة بالمعروف. فإذا كانت نائمة نام النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يتكلف أن يوقظها، لكن إذا أحس أنها يقظة كان يحادثها ساعة. وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وآله وسلم لأهله، وفي هذا أسوة، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة للخلق في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.